بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة رضي الله عنها وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فاعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. يعني هذه ترجمة معقودة، لأن المكاتب الذي كاتبه أهله على أن يحضر لهم مبلغا معينا ثم يعتقونه بعد ذلك، أنه يجوز يعني شراؤه منهم، وكذلك بشرط أن يكون هذا المشتري يعتق يعني هذا المملوك الذي اشتراه، وأنه كذلك يعني ما كان من الشروط سائغا فإنه يعتبر، وذلك مثل كونه يشترط أن يعتق، يبيعه بشرط أن يعتقه. ومن الشروط ما لا يسوغ، وهو أن يشترط البائع أن يكون ولاء البائع للعبد الذي يراد عتقه، يشترط أن يكون ولاءه له، فإن هذا غير سائغ ولا يجوز وإن اشترط. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة بريرة الذي سبق أن مر يعني ذكره في عدة مواضع، ويعني أورده للاستشهاد به على بعض المسائل، وهنا أورده من أجل يعني ما لا يسوغ من الشروط، وكذلك ما يسوغ من الشروط، لأن شرط العتق اشتراط العتق على من يريد أن يشتري صحيح وسائغ ومقبول، وهذا مرغوب فيه ومرغب فيه. وأما شرط أن يكون الولاء لغير المعتق وإنما يكون للبائع الذي أراد أن يعتق، فإن هذا شرط باطل ولا يصح. اقرأ الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. يعني أن الشرط إذا كان المقصود به يعني العتق، وأن يعني أنه بيع على أساس يعتق، هذا سائغ. وأما إذا كان الشرط غير سائغ وهو أن يكون الولاء لهم، فإن هذا لا يصح وهو شرط باطل والمعول عليه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، وأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط لو كانت الشروط كثيرة ولكنها مخالفة لما جاء في الشريعة فإنها باطلة ولاغية. وهذا الذي جاء اشتراطه في هذا الحديث هو من قبيل الشروط الباطلة التي لا يجوز أن يؤتى بها ولا تقر إن أتي بها. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجس وعن التصلية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى. الباب: باب الشروط في الطلاق. باب الشروط في الطلاق، يعني أن الشروط في الطلاق يعني شروط السائغة وشروط يعني هذا يعني الشروط التي يعني هي سائغة لا بأس بها، لا بأس بالشروط التي يعني هي سائغة ويعني وفيها مصلحة وفيها فائدة. وذكر الأثر عن 3 وش قال؟ وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. يعني إذا صار الطلاق معلقا على شرط سواء قدم أو أخر، بأن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو أنت طالق إن فعلت كذا، فهو على شرطه، ولا فرق بين التقديم والتأخير، تقديم الشرط على الطلاق أو تأخير الطلاق أو تأخيره عنه، فإنه لا فرق في ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي. نهى رسول الله عن التلقي، أي تلقي الركبان، بأن يأتي بعض الناس الذين أهل الأسواق فيخرجون يلتقون الركبان الذين قدموا لبيع بضائعهم في السوق، فيشترونها منهم ثم يأتون ويبيعونها على الناس بغلاء. نهى رسول الله عن ذلك، وأن الركبان يتركون حتى يصلوا إلى السوق يعني ويبيعون، وأما أن يتلقاهم أحد ويشتري منهم ثم يعني يبيع بغلاء على الناس، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى عن التلقي وعن وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، المهاجر هو الحاضر المقيم، يعني لا يبيع للأعرابي، يعني البادي الذي جلب يعني شيء، فإنه لا يأتي إليه أحد الحاضرين أو أهل الدكاكين فيقول له: نزل هذا عندي وأنا أبيعه لك على مهل، ويعني بسعر يعني مناسب وبسعر طيب، فإن هذا لا يجوز. لكن لو أن يعني صاحب البضاعة أو صاحب الجلب الذي جلبه يعني جاء واتفق مع صاحب دكان أنه يحضر له الأشياء التي يريد بيعها ويتولى بيعها بالعمولة، فإن ذلك لا بأس به. وإنما المحذور أن المهاجر أو المقيم أو الحضري يعني يطلب منه ويقول يعني لا تبعه، تعال وأنا أبيعه لك على مهل وتحصل قيمة أكثر، فإن هذا لا يسوغ. وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وهذا محل الشاهد، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، يعني فإن هذا الشرط يعني لا يجوز، يعني وهو يعني غير سائغ، ولهذا جاء في بعض الروايات التي قدمت لتكفأ ما في صحفتها أو تكفأ ما في إنائها، معنى ذلك أن تضيع عليها الحق الذي كان لها. بل إذا خطبها رجل وله امرأة، إن أرادت أن تدخل على أساس أن معها ضرة ومعها جارة تدخل، وإلا فإنها تعتذر، فإنها لا تعتذر ولا تشترط. لكن لو حصل أنه طلق فإن الطلاق يكون صحيحا، يعني لو حصل أن الرجل طلق أو أنها يعني اشترط عليه وطلق، الطلاق يصح. لكن يعني هذا لا يجوز، فهي تأثم يعني لفعلها ذلك، والطلاق إذا وجد فإنه يصح، لا يقال أنه لا يصح لأن يعني لأنها شرطت عليها لا يطلق، فلو طلق امرأته فإن ذلك يصح. وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، يستام الرجل على سوم أخيه، يعني بكونه يعني يتفاوض مع إنسان على أنه يبيعه ثم يأتي ويدخل بينهما ويقول أنا أخذه بكذا، يعني فهذا فيه إغار النفوس ويعني سببا للعداوة والبغضاء، وإنما يتركه حتى إذا فرغ إن باعه، يعني أما إذا كان للحراج وأنه محظور الحراج فليس أن يسوم، يعني لأن الشيء للحراج من أراد أن يزيد يزيد، وأما كل إنسان يتفاوض على سلعة ثم يدخل واحد بينهم يقول لا أنا أخذها منك بكذا وكذا. نعم. ونهى عن النجش، ونهى عن النجش وهو الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يعني يريد أن تكثر القيمة للبائع، وسواء كان اتفق معه على أنه يأخذ يعطيه شيئا بسبب هذا النجش أو أنه لم يتفق معه، ولكن هذا في يعني في قرارة نفسه الذي يعني يزيد في السلعة أنه لا يريد الشراء، ولكنه يعني أنه يريد أن صاحبه يعني حصل زيادة. نعم. وعن التصرية، وعن التصرية وهي أن تصر الإبل والبقر والغنم يعني حتى ينحبس فيها اللبن، ويعني يتبين يظهر للناس أن لبنها كثير، وهو إنما جاء بسبب الحبس وبسبب التصرية، فهذا هو الذي لا يجوز، يعني كون الإنسان يمنعها مدة ما يحلبها ثم يكتنز اللبن في ضرعها ثم يكون كبيرا فيظن من يشتريها أن هذا شأنها وأن هذه عادتها وأنها يعني تحلب كل يوم وأنها يعني يحصل ورائها فائدة كبيرة، لا يجوز التصرية، وإنما يبيعها بدون تصرية. قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم هو سلمان الأشجعي، إذا جاء أبو حازم يعني غير يعني مسمى، وهو يروي عن أبي هريرة وهو سلمان الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد به سلمة بن دينار. قال تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، معاذ بن معاذ العنبري وعبد الصمد بن عبد الوارث بن عبد الوارث. وقال غندر وعبد الرحمن نهي، غندر هو محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي. وقال آدم نهينا، نعم، وقال آدم بن أبي ياس. وقال النضر وحجاج بن منهال نهى، نعم، النضر بن شميل. قال رحمه الله تعالى باب الشروط مع الناس بالقول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه قرأها ابن عباس أمامهم مالك. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب الشروط مع الناس بالقول. باب الشروط مع الناس بالقول يعني ليست كتابة ولا إشهاد يعني بمجرد القول يعني تكلم معه ويحصل الشرط بدون أن يكتب وبدون أن يشهد. ثم ذكر الحديث الذي في قصة موسى والخضر وأن موسى عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى يعني كان يعني سأله وقد اشترط عليه أن لا يسأل فقال يعني أنه قد نسي لا تؤاخذني بما نسيت. والثانية يعني لما في مسألة الغلام الذي قتله وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني يعني شرط يعني ذكر يعني الكلام فيها شرط أنه يعني لا يصاحبه. والمرة الآخرة يعني كان عمدا الذي هو كون قال فيما يتعلق بالجدار الذي يريد أن ينقض وأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والمقصود أن هذه الأمور الثلاثة التي يكون يعني قال له هذه الأمور الثلاثة يعني من دون أن يشهد. والشرط إنما حصل في الوسطى التي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. نعم عيد المتن. قال صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه قرأ ابن عباس أمامهم مالك. فيعني المقصود من ذلك هو أن الكلام الذي حصل من موسى أو بين موسى والخضر إنما هو مجرد كلام ليس فيه كتابة ولا إشهاد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس عن أبي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الولاء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال باب الشروط في الولاء يعني أن أن اشتراط الولاء يعني لمن يعني لمن ممن يبيع العبد عليه, وأن يعني يكون الذي يشتريه يعتقه ويكون الولاء له, يعني أن ذلك غير سائغ. يعني باب الشروط في الولاء يعني أنها إذا وجدت على أن يكون الولاء للبائع وليس للمشتري الذي اشترى ليعتق فإن ذلك غير صحيح وغير سائغ. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها الدال على ذلك. أوله قالت عائشة: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. وهذا فيه بيان مقدار المكاتبة ومقدار القيمة, وأنها منجمة في 9 سنوات, كل سنة تأتي بأوقية وهي 9 أواق, يعني منجمة على هذه السنوات. ويعني تكون الأمة يعني أو العبد يحضر يعني هذا المبلغ كل سنة, وإذا انتهى فإنه يحصل العتق يعني بذلك. جاءت بريرة إلى عائشة تطلب منها الإعانة على مكاتبتها, فقالت: إن أرادوا أن أعد لهم وأدفع المبلغ الكامل اللي هو 9 أواق, وكان هذا قبل في أول مكاتبتها, لأن المبالغ كلها باقية لم يسدد منها شيء. فقالت: إن شاءوا أن أعدها لهم ويكون ولاء كلي. فأخبرتهم وقالوا: لا يريدون إلا يكون الولاء لهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك ويعني وقال: اشتريها واعتقيها. ثم ذكر خطب الناس وقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من شرط. ثم قال: كتاب الله, قال كتاب الله, قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط. كتاب الله المقصود به الكتاب والسنة, ليس المقصود به القرآن, لأن السنة يعني هي مفسرة القرآن ومبينة القرآن, وهي كلها وحي من الله. القرآن وحي والسنة وحي, إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به, وأما السنة فهو متعبد بالعمل بها ولا يتعبد بتلاوتها. فقوله كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شرع الله وليس في ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من القرآن أو السنة, هذا هو المقصود بكتاب الله. ولهذا يعني المرأة التي يعني قال ابن مسعود في مسألة النياحة قال: مالي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله, مالي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة: أني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه يعني هذا الذي تقول. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة كلها موجودة في كتاب الله وداخلة تحت قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن قوله كتاب الله ليس مقصود به القرآن فقط, ليس المقصود به القرآن فقط. والحديث الذي مر بنا حديث العسيف قال: إلا قضيت لي بكتاب الله, فقال: لا أقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك كذا وكذا. ومعلوم أن الحكم الذي يعني على البكر الذي لم يكن يعني محصنا أنه جلد 100 وتقريب عام, وتقريب العام لا يوجد في كتاب الله وإنما يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شرط ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان 100 شرط يعني وإن كان 100 شرط وإن كانت شروط كثيرة يعني هذا مبالغة بيان أن كل ما كان ولو كانت يعني بلغت ما بلغت في الكثرة وهي مخالفة لما في كتاب الله فإنها باطلة ولاغية ولا عبرة بها. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وهذه قاعدة عامة، إنما الولاء لمن أعتق، يعني الولاء خاص لصاحب النعمة وليس للذي يعني أخذ النقود وأخذ القيمة ويريد أن يكون له ولاء وقد ولم يكن حصل منه العتق، بل حصل منه استيفاء حقه كاملا وهي النقود فلم يكن معتقا، وإنما الولاء للمعتق الذي وجد منه العتاق، وإنما الولاء لمن أعتق، يعني حصر الولاء في حق من كان معتقا وأنه لا يكون لغيره. ولهذا الولاء مثل النسب، لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. نعم. قال حدثنا إسماعيل عن مالك. مالك إسماعيل بن أبي ويس عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. قال الباب: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. قال: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، يعني أنه إذا يعني قال أنه يدخل معه وأن له نصف الثمرة يعني في كل عام يقوم بها ويكون العقد مفتوحا، ويعني وإذا اشترط فيه قال: إذا شئت أخرجتك، يعني ليس هذا يعني لازما له باستمرار، وأنه يعني لا يعني ليس له أن يخرجه، بل له أن يخرجه وله أن يأتي بهذا الشرط الذي يدل على ذلك، وهي أنني إذا شئت أخرجتك وأقرك يعني ما أردت أن تبقى، وإذا أردت استرجاع يعني هذا الذي غارستك عليه وزارتك عليه فإن لي ذلك. فأرد هذا الحديث الذي فيه قصة عمر رضي الله عنه وأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقركم على ذلك ما شئنا، يعني وأن الأمر يعني يتعلق بالجانب المالك، جانب المالك الذي حصل منه الاتفاق مع من يقوم بالعمل، وذلك أن المسلمين لما غنموا يعني خيبر وصارت يعني لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم واتفق معهم على أن يبقوا يعني فيها، يبقوا فيها وأن لهم نصف الثمرة في مقابل عملهم ونصف الثمرة للمسلمين، لأن المال مالهم والنخل نخلهم الذي غنموه. فيعني بعد ذلك لما جاء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وحصل أن ابنه عبد الله يعني ذهب لماله في خيبر وأنه يعني فدع، فيعني ومعنى ذلك أنها يعني في يده ورجله، يعني المفصل الذي يعني يكون من الكف إلى الذراع يعني حصل فيه يعني تأثر بحيث أنهم يعني شدوه أو حصل منه شيء فتأثر، وكذلك المفصل الذي بين الرجل والساق يعني حصل فيه فصار في مثل التمزق الذي يكون يعني مثلا في بسبب جذبه أو سحبه أو ما إلى ذلك. هذا هو المقصود بقوله فدع نفس الحديث راحية. لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيما فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن يعني عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال نقركم ما أقركم الله يعني الشيء الذي قدر الله وقضى أنه يكون يعني لكم يعني هو الذي سيتم وسيقع يعني. ومعلوم أن ما يحصل يعني لهم من الاستمرار أو من قطع ذلك كله بقضاء الله وقدره, لأن كل ما يوجد فهو بقضاء الله وقدره, كل شيء يوجد فهو مقدر. نعم قال نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم. يعني عمر رضي الله عنه يعني لما ذهب ابن عمر لماله ونام من الليل واعتدي عليه وفدعت يعني يداه ورجلاه يعني بحيث يعني حصل فيها مست وحصل فيها انفصال أو حصل تمزق أو ما إلى ذلك يعني. وليس مقصود من ذلك الفدع القطع, وإنما يعني شيء تأثرت به المفاصل, المفصل الذي بين الكف والساعد والمفصل الذي بين الرجل والساق. فدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم يعني معناه يعني ما دام حصل عندهم وفي في مكانهم ليس فيه إلا اليهود ويعني وهم المتهمون وهم العدو الذي يعني يخشى ضرره على المسلمين, وأنه إذا حصل ضرر يعني في ذلك المكان وهم أهله وهم العداوة موجودة. فنعم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. هم عدونا وتهمتنا هم المتهمون بهذا العمل, هم المتهمون بهذا العمل وقد رأيت إجلاءهم يعني إخراجهم يعني من من من من من, من خيبر وعدم استمرارهم في المغارسة والمزارعة الذي كانوا فيها منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم. يعني هذا اللي جاءه لما أراد إجلاءهم وعزم على إجلائهم جاءه أحد بني أبي الحقيق. نعم. فقال كيف تخرجنا وقد أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أما علمت قوله صلى الله عليه وسلم فيك أن إذا إيش ناقته؟ قال كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك يعني ناقته ومركوبه من الإبل يعني تتحرك وتمشي خارجة من من من من من من, من خيبر كيف بك؟ فقال أنه فقال إن هذه هزيلة يعني هذا كلام هزل ما هو بجد يعني هزيلة تصير هزل, وأن هذا ليس جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو هزل. نعم. فقال كذبت يا عدو الله. نعم. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا. وكأن المقصود من ذلك أن هذا كان في أثناء الثمر يعني هذا الذي حصل الثمر موجود ومعلوم أن لهم نصفه وهو لا يريد أن يبقوا حتى يأخذوا نصفهم ولا يريد أن يبقوا, فأعطاهم يعني مقابل ذلك يعني شيئا من المال من العروض ومن من من من شيء المال والإبل

بدل ما يكون في 9 سنوات يعني في سنة واحدة يعني في الحال فإن الحال والواقع يعني هذا أنه ليس لهم أن يمتنعوا، لأن القضية يعني إذا كان قصدهم الولاء فالولاء لا يكون لهم سواء يعني في هذا باعوا على على على الذي طلب منهم في الأول أو أناس آخرين، يعني لأن الحكم الشرعي أن الولاء إنما يكون لمن اعتق، فسواء امتنع يعني مع هؤلاء اللي حصلت منهم مفاوضة ويريدون يفعلوه مع غيرهم فإن ذلك لا يتم لهم ولا يحصل، لأن الحكم الشرعي واحد في ذلك. أحسن الله إليكم، ما معنى الولاء وماذا يترتب ويعود على من كان الولاء له؟ الولاء هو كما يقولون لحمة كلحمة النسب، يعني أنه شيء يعني شيء مستقر للمعتق ولي يعني ورثة المعتق، يعني فالولاء لهم بمعنى أنهم يعني لو يعني لو كان لو مات يعني العبد وبيده مال فإنه يكون لأسياده الذين اعتقوه ولا يكون لغيرهم. أحسن الله إليكم. أن هذا بعد إذا كان له أولاد أو كان يعني كذا يعني فإن الأولاد يرثون، لكن إذا كان يعني هو وأولاده يعني كلهم يعني عبيد فإن المال يكون للسيد الذي يعني حصل منه الاعتاق. نعم. أحسن الله إليكم، عندنا بعض الناس يقفون في مقدمة السوق ويشترون من الناس البضاعة علما أن الناس يعرفون السعر الذي في السوق، هل يجوز هذا؟ إيش؟ بعض الناس يقفون في مقدمة السوق ويشترون من الناس البضاعة علما أن الناس يعرفون السعر الذي في السوق، هل يجوز هذا؟ لا، بس يعني يمكن أن يعني هؤلاء يعني يأخذونه ويزيدون عليه في السعر، يعني يحتكرونه، يعني بأن لا يبيعوه إلا بزيادة على الشيء الذي في السوق. أحسن الله إليكم، يقول أريد شراء سيارة من أخي واشترط أني إذا أردت بيعها فأبيعها إليه بنفس السعر، فما حكم ذلك؟ لا، ليس له ذلك، يعني إذا أراد أن يبيعها يبيعها عليها وعلى غيره. أحسن الله إليكم، ما حكم قول من قال أن الاحتفال بالمولد النبوي مسألة خلافية بين أهل العلم؟ الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء دليل يدل عليه، ما جاء دليل يدل عليه، وذلك أن يعني أن يعني 300 سنة كاملة لا يوجد فيها احتفال، وإنما الاحتفال يعني وجد بعد ذلك، وجد يعني بعد ذلك، إذن هذا من محدثات الأمور، وليس والصحابة ما فعلوه والتابعون ما فعلوه وأتباع التابعين ما فعلوه، فإذن هو أمر محدث، ولو كان ذلك سائغا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون وفعله الصحابة وفعله التابعون وأتباع التابعين، لكنه لم يعني يكن شيئا من ذلك موجود في القرون الثلاثة الأولى، فدل ذلك على أنه محدث، وأنه يعني لو قال أحد به على اعتبار تقليد النصارى، لأن بعض الذين قالوا بجوازه قالوا النصارى يحتفلون بميلاد عيسى والمسلمون أولى بذلك، هذا استدلال غير صحيح، وإنما الكلام على كون 300 سنة كاملة ما وجد فيها هذا الشيء، إذن هو مخالف لما عليه أصحاب القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا يقال يعني ليس كل خلاف جاء معتبرا لا خلاف له حظ من النظر، فالذين أجازوه قلدوا النصارى وقالوا كيف النصارى يحتفلون بعيسى ونحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده والخلفاء الراشدون ما احتفلوا به والصحابة كلهم احتفلوا به والتابعون ما احتفلوا به وأتبع التابعين ما احتفلوا به. فإذا هذا من محدثات الأمور التي لم تكن موجودة في القرون الثلاثة وإنما وجدت في القرن الرابع.